والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كنت ألقيت محاضرة في هذا المسجد المبارك بأهله، وكانت هذه المحاضرة بمناسبة ذكرى أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية. نصحت فيها نفسي وإخواني المسلمين في هذا البلد وفي غيره من بلدان الإسلام ممن فتنوا بهذه الأعياد غير الإسلامية، مع ما يقع فيها من موبقات ومعاص وفواحش لا يقرها الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، تتنافى مع عقيدة الإسلام ومع شريعته، وتتنافى مع الولاء والبراء الذي هو من أصول الإسلام. ووعدت يومها بأن أترك جلسة للإجابة على أسئلة السائلين، لأن الوقت لم يسعفنا يومها. واليوم أتكلم بمقدمة وهي تذكير لنفسي ولإخواني، ثم نفتح مجال الأسئلة، فكلمتي ستكون موجزة ومختصرة، ثم بعد ذلك نجيب على أسئلتكم، وأرجو أن تكون مكتوبة، أرجو أن تكون مكتوبة وأن تكون فيما فيه مصلحة وفيما فيه معالجة لمشاكل المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها. كليمتي الصغيرة هي وصية لنفسي ولإخواني، ونصيحة لي ولإخواني، وهي وصية الله للأولين والآخرين، أخذا من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي ووصيناكم وإياهم أن اتقوا الله. تقوى الله التي هي أساس كل خير وأساس كل بر وأساس كل فضيلة، والتي هي سبب في دخول الجنة والبعد عن النار. آيات الكتاب العزيز كثيرة في الأمر بالتقوى وبيان ثمار التقوى، وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة الحاجة بآيات ثلاث تحث على التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحق التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذه حق التقوى. ومن اتقى الله حق قدر استطاعته فقد اتقى الله حق التقوى، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والآية الثانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله، مرة أخرى في نفس الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، مع أن القول السديد من تقوى الله، ولكن بينها عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص، فكل من اتقى الله يلزم أن يقول قولا سديدا. من لوازم تقوى الله القول السديد الذي لا اعوجاج فيه ولا مواربة ولا عسف ولا ظلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، أي ذا سداد، قول عدل يغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فصلاح القول سبب لصلاح الأعمال، ويغفر لكم ذنوبكم، أي صلاح القول يأتي بمغفرة الذنوب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وطاعة الله والرسول من تقوى الله. تقوى الله كما عرفها العلماء، قالوا في تعريف تقوى الله: هو الخوف من الجليل من الله، والعمل بالتنزيل أي بالكتاب والسنة، والاستعداد ليوم الرحيل أي الاستعداد للموت، استعداد للآخرة، العمل لما بعد الموت. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية، أن تجعل بينك وبين ما تخاف وقاية. إذا كنت تخاف دخول النار فاجعل بينك وبين النار وقاية، كقوله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية، ومن صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وكقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني شق تمرة، نصف تمرة تتصدق بها لوجه الله على صغرها وعلى يعني حقارتها في نظر الناس، لكنها عند الله تقيك النار، تصرف عنك نار جهنم، تكون سبباً لدخولك الجنة. أمر الله بالتقوى في أول كتابه فقال: واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أعدت للكافرين. وأمر بالتقوى في آخر آية أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي اعملوا لهذا اليوم واستعدوا لهذا اليوم الذي لا ينفع نسب ولا مال ولا جاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم حافلة بالأمر بتقوى الله، ومن أشهرها ما يسمى بالوصية الصغرى التي شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، ليس فقط في المسجد تتظاهر بتقوى الله، ليس فقط في المناسبات والمواسم الدينية تبكي وتتظاهر بتقوى الله، لا، تتق الله في السوق كما تتق الله في المسجد، تتق الله خارج بيتك كما تتق الله، تتق الله داخل بيتك مع أهلك وأسرتك كما تتق الله مع رفاقك وأصحابك وخارج بيتك، تتق الله في كل مكان، لأن التقوى ليس عباءة تلبس في المناسبات، وليس مادة تحفظ لحين الاستهلاك. تقوى الله ينبغي أن تكون هي شعارك وهي دثارك، وينبغي أن تكون ملازمة لك في كل أحوالك حتى تدرج في أكفانك، فتموت على تقوى الله وتلقى الله على تقوى الله، لكي تقطف ثمار تقوى الله، لأن ثمار تقوى الله بينها الله. بعض الناس يتظاهرون بالتقوى في المواسم الصالحة، وإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها عياذا بالله، وإذا كانوا في بيوتهم كشروا عن أنيابهم وكانوا وحوشا كاسرة في بيوتهم، أما في الخارج ما شاء الله، مع أصحابهم زملائهم مع من يقارنونهم في العمل قمة أخلاق، فإذا رجع إلى بيته تراه عياذا بالله لا ترى إلا طعانا لعانا فاحشا بذيئا يضرب ذات اليمين ذات الشمال. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ذكر ربنا عز وجل في كتابه بعض ثمار التقوى، وثمارها كثيرة لا يتسع هذا المجلس لذكرها جميعا، ولكني كما قلت هي كلمة مختصرة، لأني وعدت بالأجابة على الأسئلة. من ثمار تقوى الله عز وجل أن معية الله تنال بتقوى الله، يعني إذا أردت أن تكون من أولياء، من خاصة أولياء الله، فعليك بتقوى الله. والدليل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو الولي الحقيقي، ليس الولي وذاك الذي يهيم على وجهه في القفار وفي الغابات ويأكل الخنافس ولا يستحم سنين ويقال هذا واصل وهذا من أهل الخطوة وهذا من أولياء الله، هذا كذب، هذا من أولياء الشيطان، لأن الطهور شطر الإيمان. معية الله مع المتقين، ولا يكون الإنسان تقيا إلا إذا كان وفق الكتاب والسنة، أخلص دينه لله وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبتدع في دين الله. قال الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال في آية أخرى: والله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أبو بكر في الغار: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لأبصرنا. هنا تأتي معية الله الخاصة. قال: يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. حتى لو نظروا إلى موطئ أقدامهم فإنهم لن يرون، لأن الله معنا، لأنهم أهل التقوى وأهل المغفرة. هل هناك من هو أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. هل هناك من هو أتقى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من صديق هذه الأمة؟ أبو بكر، الذي لو وضع إيمانه في كفة وإيمان الأمة جميعا في كفة لرجح إيمانه رضي الله عنه؟ لا يمكن. تقوى الله أيها المسلمون من ثمارها العظيمة أنها سبب لتفريج الكروب وكشف الغموم والهموم، وأنها سبيل لمضاعفة الرزق وزيادة الرزق. بعض الناس يشكون الطفر ويشكون الفقر ويشكون الرزق، هم السبب، لأنهم ما اتقوا الله عز وجل. لو أنهم اتقوا ربهم لرزقهم من حيث لا يحتسب، لأن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من كل ضيق، ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأتي الأرزاق من حيث لا يدري، من حيث لا يتوقع، من حيث لا يدري، حيث لا يبذل جهدا. وتقوى الله سبب لتيسير كل عسير. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أموره تتيسر. ولهذا تجد الإنسان الصالح الله عز وجل ييسر أموره، والإنسان الفاجر الفاسق تجد أموره معسرة معقدة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، آخر الآيات. ثم أخيرا، تقوى الله تورث الإنسان الفرقان، البصيرة، النور في القلب. يعني الله عز وجل بسبب تقواه ينور قلبك ويعطيك بصيرة. هذه البصيرة ترى الحق حقا وترزق وتوفق لاتباعه، وترى الباطل باطلا وتوفق لاجتنابه، كما في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له فرقانا. الفرقان هو البرهان الواضح، ومثل المصباح الذي تكشف فيه الظلمات فتفرق بين الأفعى وبين الحطبة، فتجتنب الأفعى وتأخذ الحطبة تستفيد بها وتنتفع بها. ثم أخيرا، أن تقوى الله سبب للنجاة من نار جهنم. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. المرور على جسر جهنم وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة. كل إنسان من أتباع الأنبياء لابد أن يمر على هذا الصراط. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الظالمين فيها جثية على رؤوسهم ويسحبون على وجوههم، ذوقوا مس سقر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل التقوى، وأن يجنبنا أسباب سخطه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.